يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير يا سميع يا عليم عليك بالسحار العليم عليك بكبير السحرة يا ربنا عليك بكبير السحرة ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك بكبير السحرة عليك بكبير السحرة عليك بكبير السحرة عليك بكبير السحرة عليك بالعليم بالسحر عليك به وبمن أرسله عليك به وحشا كاسرا عليك به وحشا كاسرا عليك به في الرأس وفي الجسد عليك به في الأب والأم وفي الأجداد من سحر موروث عليك بالساحر العليم عليك به من سحر موروث قديم قديم عظيم قوي شديد يتجدد ويتنقل في الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا واحد يا صمد عليك به موروثا عليك به موروثا عليك به في البطون وفي الفروج عليك به في البطون وفي الفروج عليك به في البطون وفي الفروج عليك به في الوالد وفي الولد عليك به في الوالد وفي الولد عليك به في القلوب وفي الصدور عليك به في القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الفروج عليك به في الرؤوس يا ربنا على العقول والمدارك والأفكار وعلى الأخلاق عليك بالساحر العليم عليك به يا ربنا يا عظيم على الحظ والنصيب عليك به على الحظ والنصيب عليك به على الأرزاق حاسبا حاجبا مانعا عليك به يا ربنا ضارا خبيثا عليك به الآن يا ربنا يباد الآن يا ربنا ترميه في مقاتله ومن معه وما معه ومن معه وما معه دمرهم يا ربنا تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا الله أكبر فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا اللهم عليك يا ربنا بالساحر العليم عليك به يا ربنا عليك بالساحر العليم الظالم عليك به يا ربنا وبسحره عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبطلاسمه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبرموزه عليك به يا ربنا وبرموزه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وباستغاثته عليك به يا ربنا وبرموزه عليك به يا ربنا على الخنا عليك به يا ربنا على الخنا عليك به يا ربنا عليك به على النجاسة والقدر عليك به على الكواكب والنجوم عليك به يا ربنا على الأبراج، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا ظالما طاغيا باغيا معتديا، يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليك يا ربنا بهذا السحار عليك به يا ربنا يسحر الإنس والجان يسحر الوالد والولد يسحر الوالد والولد يسحر الأخ والأخت عليك بهذا السحار العليم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وحشا كاسرا عليك به يا ربنا زاحفة سامة عليك به يا ربنا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا عليك بهذا السحار العليم عليك به يا ربنا موروثا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا وشيطانا ماكرا وشيطانا ظالما عليك به في العورات عليك به في العورات لا زوج ولا ولد عليك به يا ربنا على التعاسة والنكد عليك به يا ربنا لا رزق رغد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا معه العقد عليك به أدخل في البطون أسحار عظيمة مواد خطيرة اللهم عليك به يا ربنا اخرجها يا ربنا معادنا ادخلها اخرجها يا ربنا حبالا ادخلها اخرجها يا ربنا سيوطا ادخلها اخرجها يا ربنا ابرا ادخلها اخرجها يا ربنا اوراقا ادخلها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخر اللهم اخرجها يا ربنا قد ادخلها اخرجها يا ربنا قد ادخلها فكها يا ربنا قد عقدها احللها يا ربنا قد عقدها فكها يا ربنا قد ربطها انزعها يا ربنا قد ثبتها اقلعها يا ربنا قد احكمها الله اكبر يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم عليك يا ربنا بهذا السحار العليم عليك به يا ربنا لئيما عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا طاغيا عليك به يا ربنا باغيا عليك به يا ربنا متكبرا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا خبيثا مريدا عليك به يا ربنا شيطانا مريدا عليك به يا ربنا سحارا عليما عليك به يا ربنا من كبار السحرة عليك به يا ربنا من عظماء السحرة عليك به يا ربنا جبارا عنيدا. الله أكبر عليك به وحشا كافرا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا عليك به يا ربنا سام عليك به يا ربنا عليك به ملحدا عليك به يا ربنا ملحدا عليك به يا ربنا عليك به وممن أرسله عليك به وممن بعثه عليك به يا ربنا عليما بالسحر عليك به يا ربنا عظيم سحر عليك به يا ربنا عليما بالسحر اللهم عليك به وبكتبه عليك به يا ربنا عليك به وبكتبه عليك به وبعقاده اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا وبريقه الخبيثة عليك به يا ربنا وبتمتماته وبتعويذاته الشركية عليك به وبمن يعاونه عليك به وبمن يؤازره عليك به وبمن يناصره عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا لئيما طاغيا، طاغيا باغيا معتديا، عليك به نفخ الجسد، عليك به في العروق، عليك به في العروق، عليك به يا ربنا، عليك به في العروق، عليك به يا ربنا في الجسد كله، عليك به يا ربنا ملك الجسد، عليك به ملك الأجساد، عليك بالساحر العليم يا ربنا ملك الأجساد، عليك به يا ربنا في كل عضو، عليك به يا ربنا في كل خلية، عليك به يا ربنا، عليك به يجري في الدم ويسري في الجسد والعظم، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا عاقدا، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا عاقدا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يأتوك بكل سحار عليم، عليك به على موروث، عليك به على موروث، عليك به على موروث من الأجداد، من الآباء والأجداد، من الآباء والأجداد، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، عليك به يا ربنا في الرأس سكن، في الرأس سكن، حل واستقر في الوجه، حل واستقر في الوجه، عليك به يا ربنا حل واستقر في الوجه، حل واستقر في الرأس، عليك به يا ربنا حل واستقر في القلب وفي الصدر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، عليك به يا ربنا في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، عليك به يا ربنا، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به في الصدر، عليك به في الظهر، عليك به في الظهر، عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء، عليك به في الأحشاء، عليك به في الأمعاء، عليك به يا ربنا في العورات، في العورات، في العورات، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا نكاحها، فطلنا على النكاح، ارطله يا ربنا في بطنها وقلبها وصدرها ورأسها ووجهها، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، يصرف عنها النكاح، يصرف عنها الزواج، في فرجها، في فرجها، في فرجها، في فرجها، اللهم ارطله مربوطا ومعقودا، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا في رحمها، فكه يا ربنا في فرجها، فكه يا ربنا في بطنها، فكه يا ربنا في رحمها، فكه في بطنها يا ربنا، وفي دبرها، وفي دبرها قويا عظيما، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، الله اكبر، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، الله اكبر، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، فكها يا ربنا من بطنها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من بطنها من بطنها ورحمها يا ربنا من ظهرها ومن ظهرها ومن ظهرها، فكها يا ربنا فكها. يأتوك بكل سحار عليم، عليك بالسحار العليم، عليك بكبير السحرة، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا مفترسا، عليك به وحشا كافرا، عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به يا ربنا جنيا طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن سلطه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن سلطه، عليك به يا ربنا وبطلسمه، عليك به وبطلسمه، عليك به وبمن سلطه، عليك به وبطلسمه، عليك به وبطلسمه، عليك به وبطلسمه. يأتوك بكل سحار عليم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا حبس الإنس والجان، عليك به يا ربنا سجن الإنس والجان، سجن الوالد والولد، سجن الوالد والولد، سجن الوالد والولد، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا عظيم، أبطل السحر العظيم عليه من كبار السحرة، اللهم أبطل السحر العظيم عليه سحار عليم، عليه سحار عليم، وجاءوا بسحر عظيم، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله معنا، فالسحر إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، ومزقناهم كل ممزق، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله معنا، إن

إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم إيتنا به الآن يا ربنا وادمغه يا ربنا واقتله يا ربنا اللهم لا تجعل له قوتنا أبدا لا تجعل له جندا لا تجعل له قوة لا تجعل له مكانة لا تجعل له استيلاء ولا استحواذا لا تجعل له قوة لا تجعل له هيمنة لا تجعل له قوة لا تجعل له جندا يا ربنا لا تجعل له مكانة لا تجعل له ملكا لا تجعل له سلطانا لا تجعل له ملكا لا تجعل له سلطانا أبدا لا تجعل له مكانة لا تجعل له سلطانا لا تجعل له مكانة لا تجعل له جندا لا تجعل له قوة لا تجعل له قوة لا تجعل له قوة لا تجعل له سلطانا لا تجعل له سلطانا هلك عني سلطانية وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية عليك بهذا الساحر الأثيم اللعين عليك به يا ربنا وبجنده عليك به وبكتبه وعقده وعدته وعتاده عليك به عليك به أثيما عليك به لعينا عليك به عليك به يا ربنا خصيما عليك به يا ربنا خصيما عليك به يا ربنا لعينا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك بكبير السحرة عليك بعليم السحرة عليك بعليم بالسحر عليك يا ربنا بكبير السحرة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك برموزه عليك بطلاسمه عليك يا ربنا عليك بحركاته عليك يا ربنا عليك بنفسه عليك بريقه عليك يا ربنا بلسانه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا وبقوته فما له من قوة ولا ناصر اللهم اضعفه يا ربنا اللهم اضعفه يا ربنا اللهم قتله يا ربنا ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم فأماته الله فأماته الله يا قوم لم تؤذونني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله يأتوك بكل سحار عليم سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا فما له من قوة ولا ناصر إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا عليك به يا ربنا عليك بهذا السحار العليم اللهم يا ربنا اللهم شل أركانه اللهم قصم ظهره اللهم شل أركانه اللهم قصم ظهره اعجزه يا ربنا اعجزه يا ربنا اغلبه يا ربنا اغلبه يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا ارنه يا ربنا ارنه يا ربنا ارنه يا ربنا ولكن الله رمى ارنه في مقاتله ارنه في مقاتله ارنه في مقاتله في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في الأعلى في الشق الأيمن في الشق الأيسر من الجسد ارنه يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن ارنه يا ربنا ارنه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا في الأحشاء والأمعاء على سحر عظيم ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس مربوطا بالبطن معقودا في البطن ارمه يا ربنا في الفكر وفي العقل على الحظ والنصيب ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا على العذاب والنكال على العذاب والنكال ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه وعدته وعتاده ومن معه ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا موسوسا عليك به يا ربنا يجدد الأسحار والعقاد ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا يغمي على العقل ويدخل الأسحار في الجوف عليك به يا ربنا على الإبر والمسامير عليك به يا ربنا على الخيوط والحبال عليك به يا ربنا على الكتب والأوراق عليك به يا ربنا على الطلاسم على المكعبات والمعينات على الأشكال الهندسية على الأرقام على الأرقام على الأشكال الهندسية عليك به يا ربنا على أشكال هندسية عليك به يا ربنا على الأرقام عليك به يا ربنا على الكواكب والنجوم والأبراج عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على السحر الأسود عليك به يا ربنا على التراب على التراب على التراب على التراب عليك به على الماء والنار والهواء عليك به جن الريحة جن الريحة جن الريحة عليك به يا ربنا جني الريحة يسابق الريح يسابق الريح عليك به يا ربنا اللهم قسم ظهره اللهم قسم ظهره قص يا ربنا أجنحته اللهم قسم ظهره اللهم الآن يرمى في مقاتله الآن يا ربنا ينجو الوالد والولد الآن يا ربنا تنجو آماتك فالآن يا ربنا تنجو تنجو الذرية أجمعين فالآن يا ربنا فالآن نجاة يوم نجاة لهم يا ربنا يوم نجاة لهم يا ربنا يوم خروج خروج خروج خروج بالسحار والأسحار والأسحار يا ربنا من أجدادهم وبيوتهم يا ربنا ومن آبائهم وأمهاتهم يا ربنا ومن أراضيهم ومن الحظ والنصيب ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج الفروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة الله أكبر حرقوه الله أكبر حرقوه الله أكبر حرقوه يأتوك بكل سحار عليم حرقوه يأتوك بكل سحار حرقوه ذلك يوم الخروج يأتوك بكل سحار عليم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا من إنس وجان عرفت يا ربنا بالسحار العليم من المرادات والعفاريت والشياطين عليك به يا ربنا مكلفا وموكلا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا زانيا عليك به يا ربنا زانيا عليك به يا ربنا حاسدا عليك به يا ربنا حاقدا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا في الرأس عليك به يا ربنا في الجسد عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا لئيما خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به وبمن أرسله وبمن بعثه وبمن آزره وناصره عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا في القبول وفي الدبر عليك به يا ربنا في القبول وفي الدبر عليك به يا ربنا لئيما خبيثا ظالما طاغيا باغيا سله يا ربنا سلة فانسلخ منها فانسلخ يا ربنا من الجسد الله أكبر الله أكبر. عليك به يا ربنا ومن أرسله ومن ثبته ومن ثبته وسخره وسخره وسخره وسخره وسخره وسخره بسحره العظيم بسحره العظيم. عليك به يا ربنا عليك به ومن معه عليك به يا ربنا عليك به وبطلاسمه عليك به وبعقده وبعدته وأتاده. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في العورات في العورات في العورات في العورات. عليك به يا ربنا في العورات في العورات. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. اللهم فك عقده فك مرابطه يا ربنا فك مرابطه يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سمم الجسد عليك به يا ربنا ربط الجسد قيد الجسد عليك به وبحصونه وبحصونه وبحصونه دكها يا ربنا دكة عليك به وبحصونه وبحصونه وبموانعه وبموانعه وبجدره وبجدره وبجدره عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبجنده وبجنده وبحصونه وبحصونه وبحصونه وبحصونه وبحصونه عليك به يا ربنا وبحصونه بحصونه عليك به يا ربنا وبحصونه وبحصونه وبحصونه وبحصونه عليك به وبحصونه وبحصونه وبحصونه وبحصونه وبحصونه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبحصونه وبحصونه وبطلاسمه وبطلاسمه وبطلاسمه وبطلاسمه عليك به وبعقده وبعقده وعدته وعتاده وعدته وعتاده عليك به يا ربنا وبحصونه وبحصونه عليك به يا ربنا وبحصونه وبحجبه وبحجبه وبحجبه وبحجبه العظيمة وبحجبه العظيمة لا زوج ولا ولد لا عيش رغد. عليك به يا ربنا على الأمراض والنكد عليك به يا واحد يا صمد. اللهم أهلك يا ربنا بسم الله فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا السحار العليم عليك بكبير السحرة عليك به يا ربنا اقتله شر قتله اقتله شر قتله. اللهم نجي يا ربنا الوالد والولد نجي الحاضر والغائب الحاضر والغائب يا ربنا نجي الوالد والولد الوالد والولد نجي أمتك يا ربنا نجيهم أجمعين يا ربنا نجيهم يا ربنا أجمعين من سحر عظيم غلبهم من سحر عظيم غلبهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم. اللهم عليك يا ربنا بالسحار العليم عليك به يا ربنا عليك بالظالم في جسدها عليك بالظالم يا ربنا في الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به عليك به عليك به عليك به خبيثا مستخبثا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يأتوك بكل سحار عليم فدمرناها تدميرا الله أكبر اللهم احل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا واحد يا صمد اللهم يسر الأمر وفرج الكرب وأعن يا ربنا ولا تعن عليهم. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا. اللهم لا تسلط علينا عدوك ولا عدونا يا ربنا. اللهم سلط على الأعداء يا ربنا. اللهم سلط على أعدائنا يا ربنا. اللهم نصرا على الأعداء الألداء الظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا في القلوب والصدور يا ربنا وفي البطون وفي العورات. لا زوج ولا ولد، لا حياة ولا سعادة ولا رزق رغد على التعب والمرض والنكد. اللهم أهلك الظالمين يا واحد يا فرد يا صمد. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. اللهم أتنا بهذا السحار العليم الظالم. اللهم أهلكوا يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر. اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأماته الله لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر لكل أجل كتاب. يأتوك بكل سحار عليم. فما له من قوة ولا ناصر. أحسنت فرجها. فتبارك الله رب العالمين. أحسنت فرجها. فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله. اللهم أهلك يا ربنا الساحر الملعون. اللهم أهلك يا ربنا. أهلك يا ربنا بالساحر العليم. أهلك بالساحر العليم يا عظيم. أهلك به يا ربنا عليما عظيما عظيما، معه سحر عظيم عليم بالسحر العظيم. اللهم أبطل أسحاره على النجاسة على النجاسة وفي العورات. اللهم أبطل أسحاره يا ربنا الموروثة القوية القديمة الشديدة. اللهم عليك به يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يبادر، الآن يا ربنا جسدها قابرا له جسدها نارا عليه يا ربنا، وباطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الظالم هذا الساحر العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الخبيث هذا الكبير للسحرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فما له من قوة ولا ناصر